السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن. الحديث رواه مسلم. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن أستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. الحديث رواه أحمد. يا أخي المحترم ويا أختي المحترمة، اغتنم الفرصة وابن القصر في الجنة. لو تقرأ عشر مرات سورة الإخلاص هذا يأخذ وقت إن شاء الله أقل من دقيقتين أو أكثر ثلاث دقيقة، والله يبني لنا بيت قصر في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.